السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 94 من هؤلاء، ووقفنا في المحاضرة السابقة عند أحمد الخامس والتسعين، وهو أحمد ابن محمد المكنى بأبي بكر المصيصي ثم الصيداوي. أكرر، أحمد الخامس والتسعين، وأحمد ابن محمد، ويكنى بأبي بكر، نسبته المصيصي الصيداوي. المصيصي نسبة إلى بلدة تسمى مصيصة، وهذه البلدة بلدة ساحلية، أي على الساحل في بلاد الشام. الصيداوي نسبة إلى صيدة، عارفين حافة ويافة وحيفة ويافة وصيدة، ها كلها من بلاد الشام وهي قريبة من فلسطين. فهو شامي، شامي مصيصي صيداوي. نعم تعي نعم نعم ايه اللي هو قبله 94، احنا ما كملناش الله وال 94 ما كملش. طيب ما كملش، يبقى نرجع لاحمد ابن محمد اللي هو 94، ها ابن ابي كلثم، فاكرين ها العذري. وله حديث كما قلت، ما طلعت الشمس في يوم القط افضل من يوم الجمعة، ولا أحب إلى الله عز وجل منه. وقلت إن هذا الحديث حديث عند ابن عساكر هو حديث ضعيف، ليه؟ ضعيف السند، ولكنه حديث صحيح المتن. قلت جاءت روايات كثيرة جدا في فضائل يوم الجمعة وخصية هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى. ومن خصائصه تلك الرواية الصحيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن يوم الجمعة فيه ولد آدم، وفيه قبض آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد فيسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا واستجاب له، وهو الساعة معروف إن يوم الجمعة فيه ساعة تسمى بساعة الإجابة، وليس الأمر كما يدعي أهل الجهل والخرف الذين يقولون إن يوم الجمعة في ساعة نحس. لا يقول هذا الكلام إلا منحوس فعلا في عقله وفي قلبه وفي لسانه. هذا اليوم فيه ساعة خصها الله سبحانه وتعالى بأنها ساعة إيه؟ إجابة لا يصادفها عبد إلا واستجاب الله سبحانه وتعالى له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله يوم عيد للمسلمين ومنعنا من أن نفرده بالصيام إلا إذا وافق يوم عبادة، يعني يطلع يوم عرفة يوم عاشوراء ما إلى هذا، بغير هذا لكونه يوم عيد فإن شاء الله تعالى لا يجوز لك أن تفرده بصيام الليه؟ بصيام النافلة. وأنك إذا أردت أن تصوم هذا اليوم فعليك أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى لا تخصه وحتى لا تفرده بالصيام. فإذا كان سند الحديث، ولذلك ألا أريد أن نلفت يعني ألفت النظر إلى شيء، دائما الأحاديث التي تأتي بسند ضعيف والمتن فيها صحيح أهل الدقة من أهل العلم يقولون هذا حديث ضعيف الإسناد، يعني ما يقولش هذا حديث ضعيف على الإطلاق. ضعيف هذا يعني أنك تطعن في السند وتطعن في المتن، ولكن إذا صح المتن وكان الإشكال في السند وحده أهل الإتقان من أهل العلم قدامى كثير منهم زي الترمذي وزي النسائي، والحديث منهم زي شيخنا الألباني الله يرحمه، لما بيكون الحديث صحيح المتن ضعيف السند يقولون هذا حديث ضعيف الإسناد. لما تقرأ هذه الكلمة ضعيف الإسناد ولا وتأتي بهذا القيد ولا تعمم تدرك أن السند وإن كان ضعيفا فإن المتن صحيح. فهذا الحديث وإن كان حديث ضعيف الإسناد إلا أنه صحيح المتن. ولذلك أنا قلت في المحاضرة السابقة هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولم أقل هو ضعيف على الإطلاق. ولذلك الأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة ما أكثرها، وهناك كتاب جمع فضائل يوم الجمعة اسمه اللمعة في فضائل يوم الجمعة للسيوطي، فجامع بقى فيه الأحاديث ما صح وما لم يصح، كل ما ورد في فضل يوم الجمعة والحديث عن فضائل هذا اليوم الطيب الذي خصه الله سبحانه وتعالى بالفضل الكثير. ولذلك احنا قلنا من ذي قبل الله سبحانه وتعالى بيصطفي من الملائكة ويصطفي من البشر ويصطفي من الأيام، أليس كذلك؟ ويصطفي من الشهور، هذا هو اصطفاء الله سبحانه وتعالى. فعندك أيام الأسبوع سبعة المصطفى منها إن شاء الله تعالى يوم الإيه؟ يوم الجمعة، وإن كان لبعض أيام الأسبوع فضائل ولكنها لا ترقى إلى فضائل يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة يوم الاثنين وبيّن فضيلة يوم الخميس، أليس كذلك؟ ولكن هذه الأيام لا ترقى إلى يوم الإيه؟ إلى يوم الجمعة. بننتقل بقى بعد هذا إلى أحمد الخامس والتسعين، وبأكرر الاسم مرة أخرى، وأحمد ابن محمد المكنى بأبي بكر المصيصي الصيداوي. عرفت مصيصي دي نسبة لإيه؟ مصيصة بلدة ساحلية على سواحل الشام. صيداوي نسبة إلى صيدة وهي أيضا من بلاد الإيه؟ من بلاد الشام. كان كما قال الحافظ ابن عساكر عنه من الذين حدثوا في سنة 359، يعني هو من علماء القرن الايه؟ من علماء القرن الرابع ومن محدثي القرن الرابع. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا، هذا الحديث ينتهي الى تميم الداري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة كل مجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك. كررها مرة أخرى: كفارة كل إيه؟ كل مجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك. أيضا هذا الحديث قد بحثت عنه في أسانيد تميم الداري فلم أجده مذكورا عن تميم الداري إلا في تاريخ ابن عساكر، ولكنه في كتب السنة كالطبراني في الصغير، وقد أشار إليه شيخنا الألباني عليه رحمة الله بالصحة في صحيح الجامع الصغير، جاي من رواية عبد الله بن عمرو ومن رواية عبد الله ابن مسعود، وكما قلت لم أجده عن تميم الداري إلا في تاريخ ابن عساكر. وعلى كل قد ورد من رواية عبد الله بن عمرو ومن رواية عبد الله بن مسعود، فإن قلنا كما قلنا آنفا فالحديث بهذا المتن حديث صحيح، حديث صحيح. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع الناس أن يتجالسوا، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أرادوا أن يجلسوا في طريق في الشارع كما تقولون، وقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، يعني بنتكلم فيها في أمور كذا، بنستشير بعض كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم لابد فاعلين خلاص هيجمعكم مجلس، فطعتوا لو هنجلس في الطريق طعتوا للطريق حقه. ولذلك في عندنا ما يسمى بأداب المجالس، وأداب المجالس هذه يجهلها كثير من الناس. إن كنت هتجلس في الطريق يبقى لابد وأن تعطي الطريق حقه، تفسح في الطريق، تغض البصر، تميط الأذى، تكف أذاك عن الناس، كذا كذا أداب ينبغي أن تعلمها وأن تعلمها أولادك اللي بيبقوا منطورين بقى في الشوارع في الصيف ولا يعرفون شيئا عن آداب الطريق، وبيزعل أحيانا البعض، لكن هذه حقيقة، لما ترى الأولاد بسلوك سيء القضية مش في الصغير، قضية في مين؟ في الكبير. ولذلك دائما أقول كده، لو الكبير متربي هتلاقي الصغير متربي، وقت ما هتلاقي الصغير مش متربي يعرف ان الكبير هو اللي عايز تربى الاول عشان يربي الصغير، وهذه كارثة نعاني منها للأسف الشديد. عيال ماشية ما يفهم اي حاجة، ودي احنا في اجازات يكسروا في التليفونات ويكسروا في العربيات ويكسروا، ودي يتكلم الكبير لك بلاش يلعبوا، قال ايه طب علمهم الادب، وعد قال لك بلاش يا اخي علمهم الاداب، فهمهم يعني بلطجي وغبي ما بتفهمش كمان، ما تعلمهم ما تفهمهم ما تبين له ايه الادب اللي ينبغي يلتزم به. فالمجالس لها اداب، لها اداب. من اداب المجالس بقى كف اللسان، يعني احنا نقعد 3 4 5 6 فلا اقل من ان احنا نحفظ لساننا، لكن احيانا هو اللسان بيلغو. طيب اللغو اللي قد يحدث في المجلس انا يعني اذهب به وبتبعته واقف به بين يدي الله يوم القيامه، ولا انا احب ان يكفره الله عني؟ احب ان يكفره الله عني، احب قبل ما اقوم ادعو بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، مش كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك، ده قبل ما أقوم. بس خد بالك بقى الحديث قال إيه بقى؟ كفارة. تعال بقى يا حبيب، إيه اللي بيكفر؟ ايه اللي بيكفر؟ ايه اللي بيكفر؟ الصغائر. الصغائر. يبقى الصغائر اللي هتخرج من لسانك بس، يالا يا عم غور، مش عارف الحاجات اللي بنقعد نقولها دي، خلاص الصغائر اللي بتخرج من لسانك هي دي اللي هتكفر. لكن تقعد في مجلس نشرب حشيش ولا نشرب جوزة ولا نسب الدين ولا نغتاب خلق الله، وبعدين تقول لك ما حلها سهل، قول يا عم سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اتوب اليك، لا اله الا انت، وحدك، وخلصت، تبقى انت ما فهمتش الحديث، تبقى انت ما فهمتوش. لان لا يكفر الا الصغائر. حضرتك بقى شرب الدخان، وده طبعا ده شيء بقى من لوازم المجالس، حتى اللي بيروح يسمع قران بيعزم، تلاقيه متخلف قايم مش كده والعلبه معاه، شكر الله سعي، بص لما بيطلع السجاير كده شكر الله سعي، انت بتوزع بنبوني، ايه البلا اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده جزء من التخلف اللي احنا عايشين فيه، جزء من التخلف اللي احنا عايشين فيه، خلاص. ففي المجالس كده خلاص، وفي ناس تجتمع على الجوزه، وفي ناس تجتمع السجاير تدار بينها، وفي ناس تجتمع على عورات الناس، خاصة مجالس النساء بقى، فلانة وعلانة وفلانة راحت وفلانة عملت وفلانة، داعي الخلق بقى للخالق، وتعالي نستغفر ربنا وكده، عارف ان ربنا هيغفر؟ طب انا احلف لك يمين بالله، والله ما هيغفر. بتقول الراجل ده بيقول كلام خطير جدا، والله ما هيغفر. لان قضاء الله انه ما يغفر لكش حق العبد الا اذا غفر لك العبد. فلما تكون وقعت في عرضي لا يمكن يغفر لك الا زنا سبيحتك. تجيبني منين عشان اسامحك؟ هتجيبني منين؟ ولذلك هتقف بهذه التابعه بين يدي الله يوم القيامه، بين يدي الله يوم القيامه. فهتبقى قاعد لابد ان انت تبص للسانك، هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ ما بقاش راجل قاعد قدام منك حبيبك وصاحبك ومن وراه ديرلين ديرلين، ها؟ هتقول ايه؟ هتعمل ايه؟ فتخلي بالك من ده، ان كلمة كفارة دي حط تحتيها 50 خط وتفهم ايه اللي بيكفر، عشان ما تستهنش من اللي بيحدث في مجالسنا. والمجالس ما في الان، واحنا صيف بقى واجازات وبتاع، ولما كله بيقعد مع كله بتتكلم في ايه؟ خلي بالك. فعشان ربنا يكفر لك اللي حدث في المجلس بهذا الدعاء، تجتنب الايه؟ تجتنب الكبائر. الكبائر اللي بياتي في مقدمتها الغيبه، اللي مش ممكن هتخلص منها ولا هتتغفر لك الا اذا صاحبها، الا اذا صاحبها ها والله سامحك وغفر لك، غير كده لا، غير كده لا. فدي مساله ينبغي، لان في ناس بتفرح بهذا الحديث ويقول بقى في المجلس كل اللي هو عايزه معتمدا على هذا. لا، افهم بقى كفاره دي، خلاص افهم كفاره دي. بينتقل بعد هذا إلى أحمد 96، وهو أحمد ابن محمد، خلاص، الهمداني. همداني نسبة إلى بلدة تسمى همدان، وبيقولوا إنه من أهل عين ثرماء، من أهل عين إيه؟ ثرماء، بالثاء، ثرماء. وثرماء دي بيقولوا عين مية مشهورة في دمشق، مشهورة في إيه؟ في دمشق. بيخبر الحافظ ابن عساكر أنه أيضا كان من المحدثين الذين سمعوا وحدثوا، وإن كان لم يحدد لنا العام الذي توفي فيه، ولكن نقل عنه حديثا ينتهي هذا الحديث أو ينتهي سند هذا الحديث إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو هريرة بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قل حديث مرة أخرى: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث موجود عند أحمد في مسنده، وموجود عند أبي داود في سننه من رواية أبي هريرة هذه، وهو موجود في كثير من كتب السنة من روايات أخرى سواء أبي هريرة بس من طرق أخرى غير الطريق اللي قدامي، أو من طريق غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في كل صوره حديث صحيح. أحمد شاكر عليه رحمة الله، العلامة أحمد شاكر صححه فيما صحح من أحاديث الإمام أحمد، وشيخنا الألباني عليه رحمة الله ذكره في صحيح سنن أبي داود، فالحديث صحيح لا غبار عليه. الحديث بيقول إيه بقى؟ الإمام إيه؟ ضامن. يعني إيه ضامن؟ بيتبادر إلى الذهن على طول الضامن غارم. الضامن إيه؟ غارم، فهو يغرم لكل المصلين. هذا كلام غير صحيح، وإنما قال أهل العلم الضمان كما يأتي بمعنى الغرم فهو يأتي بمعنى الحفظ والرعاية. نقول فلان ضمن كذا أي حفظ ورعى، وهذا هو المعني. الإمام ضامن أي حافظ وراعي للصلاة، أليس كذلك؟ ولذلك قلنا إذا أحسن أحسن له وللمصلين، وإذا أساء فوزر كل المصلين عليه. ولذلك كثيرا ما أقول لكم إخواننا اللي بيتسابقوا على الإمامة ويصلي وبالعافية ولازم يخش ويزق ويعمل ويزعل لو ما قدموش الإمامة، فاكر إن الإمامة دي يعني نشان بيحطه على صدره، ولا يدرك مدى جسامة هذه المسؤولية. ولذلك قلت لكم كثير من الصحابة كان يفر من الإمامة فراره من الأسد، يقول لك آلة أشيل نفسي لكن ما شيلش ها ألاف بتصلي وراي، بلاش ألاف، لو عشر لو عشرين لو ثلاثين. ليه؟ أي خلل أوزار هؤلاء جميعا على كتفي. يعني إن صلى وهو لا يحسن التلاوة أوزار كل اللي وراه على كتفه، إن صلى وهو لا يحسن الصلاة أوزار كل اللي وراه على كتفه. كتفه ضامن، فهو حافظ وراعي للصلاة، فلو قصر في الحفظ والرعاية حمل أوزار الناس جميعا. ولذلك أخشى ما أخاف منه هو الإمام. أحب شاف إمام ولا أحب أقترب منها. ليه؟ أشيلها لغيري. ليش جاعة أشيلها أنا ليه؟ أشيلها لغيري. لكن في ناس، ولا بعتبر هذا من فرط الجهل. ليه؟ لأنه كل ما الإنسان يا أخواننا بيبقى على علم بيتحفظ، يعني تلاقيه خاف من الإمامة. كل ما يبقى على علم وتلاقيه خاف من الفتوى، زي ما كان بيعمل ابن عباس. ابن عباس كان يفر من الإمامة وكان يفر من الفتوى، يجي يسألوه لهم اذهبوا إلى فلان أعلم مني كده، فتلاقيه بيفر من الإمامة ويفر بالفتوى. كل ما الإنسان بيزداد علما بيزداد خوفا من الحاجتين دول، من الامامه والفتوى. وكل ما يزداد جهله هتلاقيه مفتي، ولذلك بهانه وستوته اصلع على سيفته، ومخمر ومغاوري اصلع على سيفته. حرام حلال، ما هو متخلف دينيا وعقليا، ما مش عارف مدى الجرم اللي هو بيعمله ده. ونفس الحكايه في الامام فاكرها وجاهه، عشان يطلع يقول لهم ها سمعتوني وانا بصلي، ها واخد بالك انت، فاكرها حاجه هباها بيها، مش عارف مدى المسؤوليه. فالامام ضامن يبقى حافظ وراعي، فمسؤول عن حفظه ورعايته. والمؤذن مؤتمن، تأتمن على ايه بقى؟ على الوقت يا حبيبي، على الوقت يا حبيبي. وشوف بقى معنى مؤتمن، يبقى مؤتمن على الوقت، ما يجيش بقى يأذن لي قبل منها بخمس دقايق ولا بعد منها بعشر دقايق، واخد بالك ليه؟ لان اولا في صلاه، يعني هو مؤتمن تمام، ده وقت صالح، يعني هذا الوقت الذي يؤذن فيه. اسمع بقى، لان في ناس فاكرها كده يأذن وخوف اي وقت وديها ويلا، اه والله روح نايم عن الاذان، نايم عن الاذان، وليهم بعد ما الدنيا كلها اذنت وبربع ساعه انت ليه بدا يعمل ايه؟ طب ما خلاص يكفيك اذان وغيرك، ما تأذنش بقى، ما تأذنش بقى. يعني احنا عندنا هنا مثلا 20 مسجد تسمعه في اذان الفجر، انت نمت في مسجد خلاص يكفيك اذان ايه؟ اذان غيرك، خلاص خلصت، خلص، ما تبقاش متاخر وتقوم تاذن، وما تجيش بدري ويبقى مش فاهم الوقت ولا تطلع باذن لي بدري، واخد بالك. ومره واحده عملها، مش عايز اقول فين، لانه مش مهم بقى خلاص، فدي مشكله. ليه؟ تعال خد بقى اللي قاله اهل العلم، انت مؤتمن على الوقت، الوقت ده بيرتبط بايه؟ بيرتبط بيه الصلاه، انت فاكر الصلاه وبس؟ لا، وبيرتبط بيه الصوم، مش كده؟ الصوم يعني صلاه المغرب، لو حضرتك اذنت بدري خمس دقائق تبقى عملت فيا ايه؟ عملت فيا ايه بقى؟ فطرتني، مش بقول لك ايه بقى؟ فطرتني. ولو اذنت واخر شويه تبقى عذبتني. شوف انت بتعمل ايه؟ تعالى بقى، ده شوف اهل الفقه اللي بيفهموا قالوا ده احيانا الاذان ده بيترتب عليه خراب بيوت وعمار بيوت. يعني لو جاء رجل وقال لامراته، قالت له انا خارجه، فقال لها ان لم تاتي قبل اذان العصر فانت طالق. راح الشيخ ابراهيم قايم مأذن 10 دقائق بدري، بقى عمل ايه؟ طلق، ما قال لها يمكن جايه في السكه طلع السلم. بطلق، صح؟ صح؟ طيب اخرها 10 دقائق وهي اعتمدت على كده بقى، يبقى عمل ايه؟ هيشها في الحرام، ما هتبقى مطلقه بس مش عارف، ما هي هتعتبر نفسها جت على الاذان. شوف الكلام، فناس مستهتره بالكلام ده، ناس مستهتره بالكلام ده. مرتبط بيا مين؟ والله لآتينك قبل اذان العصر. يبقى قد يرتبط بالاذان يمين، وقد يرتبط بالاذان طلاق، وقد يرتبط بالاذان وعد، وبيرتبط بالاذان صيام وافطار، وبيرتبط بالاذان صلاه. لا لا لا لا لا، يبقى دي اسمها ايه؟ امانه يا حبيبي. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها امان، اسمها امان. يبقى المؤذن فعلا ايه؟ مؤتمن، مؤتمن. يبقى المؤذن مؤتمن، ما دام الامام ضامن، عشان يبقى ضمانك صحيح فلازم تؤدي صلاه صحيحه. ولذلك شوف بقى فن الدعاء، فن الدعاء، خلاص، فن الدعاء، انك تدعي بما يوافق الحالة، بما يوافق الايه؟ الحالة. فيجيش مثلا انت طالب رحمة وتقول اللهم يا جبار يا قوي يا متين ارحمنا، امال لما تعوز يعني ينتقم هتقول ايه؟ مش كده؟ يبقى هتقول ايه؟ يا رحمن يا رحيم، مش كده ولا ايه؟ يا غفور يا ودود. هات يا اخي اللي يوافق طلبك، واللي يوافق حالك، واللي يوافق حالك. طيب ماشي، لابد. فهنا الامام ضامن كي يصح الضمان. شوف جات له الدعوه ايه؟ اللهم ارشد الائمه، يعني ارشدوا للايه؟ الصلاح، يعني يعلموا. ولذلك زي ما قال اهل العلم، الدعوه بالرشد هي دعوه بالعلم وحسن الاداء، هي دعوه بالعلم وحسن الاداء. يبقى ارشد الائمه يعني علمهم وخليه يؤدي اداء ايه؟ حسن. ما دام هو ضامن، يبقى هو محتاج لانه يرشد من الله سبحانه وتعالى، ولذلك احنا عايزين ائمه. والله فعلا رب يعني نسال الله ان يرشد الائمه، لان تحس ان في ائمه تصلي بلا رشد، لا عارف يقرا، تلاوه مش عارف حسين خلاص، وانصابه خلل في الصلاه ما هوش عارف اي حاجه. وين وين وين وين وين وين وين، اقعد عد 50 وين كده. فاحنا عايزين ائمه فعلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحقق لها الرشد. امين يا رب العالمين. فشوف ارشد الائمه دي، يبقى جت موافقه لمين؟ ها؟ لحاله. واغفر للمؤذنين، طب ما قالش وارشد المؤذنين ليه؟ زي ما قال للائمه. طب الامام محتاج لعلم وحسن اداء، المؤذن يا ابني كلماتها يحفظ، يقولها العيل اللي قد كده، يعني طلع العيل اللي قد كده يأذن. بس عشان هو مؤتمن ممكن بقى يتعرض لخطأ أو سهو، وما دام هيتعرض لخطأ أو سهو، مش كده؟ مش بيحصل كده؟ مش في زي ما لسه بنقول أهو، ينام يسهو يغلط في الوقت، ده وارد؟ ده وارد. يبقى محتاج لإيه؟ لمغفرة. فجير النبي قال واغفر للمؤذنين. شوف حسن الدعاء، كل واحد اداله ها اللي ينصلح بحاله. يبقى الامام اللهم ارشد ها الائمه، والمؤذن اللي ممكن ها يغلط يخطا ينسى كذا كذا كذا، يقدم الوقت ياخر الوقت، تمام. يبقى بندعي له ان ربنا يعمل ايه بقى؟ ها يغفر له. بندعي له ان ربنا ايه؟ يغفر له. ولذلك هذا من الاحاديث الطيبه التي ينبغي ان تراعى. بننتقل بعد هذا الى احمد ال97، وهو احمد ابن محمد ابن احمد ابن جميع المكنى بابي بكر الغساني، وهو مشهور بهذه الكنيه بابي بكر الغساني الصيداوي. دي قلنا نسبه لايه؟ نسبه لايه؟ صيدا. شوف مديله لقب بقى هنا، العابد. اداله حاجتين، قال العابد والد ابي الحسين، نسبه لمين؟ لابنه. خد بالك، لابنه قال العابد، وبعدين قال لك ده يبقى ابو الحسين. ليه ذكروا بابنه؟ طيب العابد طبعا الغساني نسبة إلى غسان، ودي قبيلة من قبائل قبيلة نزلت الشام، الفرع بتاعهم القبيلة دي الغسانية اللي نزلت الشام دي سكنه ها صيدا، سكنه ايه؟ ولذلك هو غساني الأصل، ها صيداوي ايه الإقامة والمنشأ. خلاص العابد ليه؟ هتلاقي الحافظ الذهبي عامل له ترجمة في سير أعلام النبلاء، شوف حطه مع أعلام النبلاء، وده ليه؟ لما كانوا يذكرون من صلاح هذا الرجل وعبادته ولما بيذكروا من صلاح هذا الرجل وعبادته، شوف بيتكلموا عنه بيقولوا كان الشيخ أبو بكر، وإحنا قلنا قد عرف بإيه؟ ها بكنياته أبو بكر، يقوم الليل كله، فإذا صلى الفجر نام، صلى الفجر وبعدين ينام حتى الضحى، وبعدين يقوم يصلي الضحى، وبعدين يصلي الظهر، وبعدين يستريح حتى العصر، وبعدين إذا صلى العصر يقوم ذاكرا لله رب العالمين، واخد بالك، لحد ما يجي المغرب، صلي المغرب وصلي العشاء، وهكذا عابد لله سبحانه وتعالى. وذلك عرف عنه بأنه ليه؟ بأنه العابد، وكان شيخا كبيرا، وأولاده يعني قد كفوه وأحسن تربية أبنائه، وكان من أفضلهم ابنه المكنى بأبي الحسين حافظ الزابل، بيتكلم عن ابنه عشان كده نسب إليه، عشان كده نسب إيه؟ إليه. ولذلك لما بيبقى واحد عنده مجموعة من الأولاد وفيهم واحد صالح أو مشهور تلاقيه ينسب لابنه، ينسب لابنه، صدق خلاص، صدق ينسب لابنه. فتبص تلاقي مثلا لو قلنا مثلا الشيخ الألباني مثلا لو كان عايش وابوه عايش، لما يحبوا عرف ابوه يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ ده ابو الشيخ الألباني، واخد بالك؟ ده ابو الشيخ الألباني، يعرفوه بابنه، يعرفوه بابنه، مش كده؟ يعرفوه بابنه. وده الحاصل، ان اي واحد من اهل العلم الذين يشار اليهم بالبنان، ها الاب والام دائما ينسبوا اليه، وده بيبقى ليهم شرف، لان ده زرعهم، ده زرعهم، ده زرعهم، واخد بالك؟ فسبحان الله، سبحان الله. كان ابنه ده لما تقرا ترجمته، وهتجيله ترجمه وهتعرف اسمه، كان محدث ورحاله، وكان عالم زمان، ابنه محدث ورحاله وعالم زمان، مش عارف يعني، خلاص، عشان كده نسب اليه. فهو يقال العابد والد ابي الايه؟ ابي الحسين. وهيجي معانا ابو الحسين وهقول لك اسمه ايه، دي كنيته. توفي هذا الرجل احمد بن محمد المكنى بابي بكر غساني في سنه 371، يعني هو من علماء القرن الرابع، من علماء القرن الرابع. وبيذكره من فضله وعبادته الكثير، وعشان كذا ما قلت لك عرف بالعابد. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، هذا الحديث عن مالك عن جعفر، طبعا بينتهي السند لكده، بينتهي السند من الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد. هذا الحديث لو نظرنا لسنده بيعد من مراسيل الإمام مالك. فمحمد والد جعفر لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدرك، لم يدرك. وعلى هذا فهذا الحديث فيه انقطاع، ولكنه جاء موصولا وصحيحا من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فهذا الحديث وإن كان ها هنا مرسل، وده نوع من أنواع ضعيف، فهو ضعيف الإسناد، إلا أنه إيه؟ صحيح المتن، متن صحيح 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالإيه باليمين مع الشاهد. إيه بقى قضى باليمين مع الشاهد؟ يعني حضرتك تيجي تقول عبد الله خد مني 1000 جنيه، عبد الله اللي هو أنا خد مني 1000 جنيه. الاصل اللي انت هتجيب كام شاهد؟ 2. فانت معاك شاهد واحد بس، مجدي. قلت ومجدي يشهد معايا، شاهد واحد بس. يقوم الاسلام يقول لك احلف، فتروح حالف بالله ان انا خدت منك 1000، ويشهد معاك مجدي، القاضي يحكم لك. بس طبعا لازم الشاهد اللي يكون جايبه ايه؟ عدل، مش اللي بيجيبوه من على باب المحاكم، ولا زي 3/4 المصريين، ها، يشهد وخلاص، هو بيجامل قريبه ويجامل صاحبه. اذا هذا الحديث بينص على ان اليمين بيقوم مقام الشاهد. خلاص، هنقف وقفتين، هنقف وقفتين. الوقفة الأولانية إني طيب، مش ده بيتعارض مع ما جاء في القرآن؟ استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان إيه؟ فرجل إيه؟ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الله، إذا القرآن نص إن لم يكون رجلين فإيه؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ده القرآن واضح، القرآن واضح. استشهدوا شهيدين، يبقى أنا عايز رجلين. فإن لم يكونا رجلين، ما فيش رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الحديث ده بيقول ايه بقى؟ لا، شاهد ويمين. ما يتعرضش، ما يتعرضش. تعالى، والحديث موجود في موطأ الإمام مالك كما قل. تعال شوف الإمام مالك قال كلام جميل قوي، هقراه وأعيده تاني، وأنا صورتها من موطأ الإمام مالك عشان أقرأه لك بالحرف. الإمام مالك بيقول إيه؟ قال مالك: ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد. ما ينفعش، طلع في الحديث ما ينفعش. ويحتج هؤلاء بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فيقول هؤلاء: فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده. القرآن واضح، ويبقى معنى هذا ان هم بيعملوا ايه بقى؟ بيرموا الحديث. طبعا الحديث هنا مش بيتعارض مع الآية، لا، انا هقول لك في حاجة اسمها التخصيص. يعني احد الصحابة خزيمة، النبي لما جعل شهادته بشهادة رجلين، ده اسمه ايه؟ تخصيص. نفس القضية. فشوف الإمام مالك هيرد على دول، هو جاب الشبهة اهو، شبهة دول، خاصة بقى اللي طالعين يقولوا إن إحنا قرآنيين. أقول لك القرآن قال كده؟ ده بقى حديث. وأنا قلت لكم إن ظاهرة سيئة في هذا العصر اللي بيعمله، ها؟ عقولهم يقوم يبص في الحديث يلاقي الحديث الظاهر له انه بيتعارض مع الايه، يروح ضارب الحديث ويقول لك اهم حاجه عندي الايه، مش كده؟ ولا هو فاهم الايه ولا هو فاهم الحديث. فروح طالعينه وراح مجابين الاعتراض ده. الحديث بيقول يمين وشاهد، القران ما قالش كده. القران قال رجلان او رجل وامراتان بس. فما تقوليش بقى شاهد ويمين. الإمام مالك بيقول إيه بقى؟ فمن الحجه على من قال ذلك القول، الجماعه المعترضين دول، ان يقال له: ارايت لو ان رجلا ادعى على رجل مالا، اليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه، فان حلف بطل ذلك عنه، وان نكل عن اليمين حلف صاحب الحق انه له عليه حق فيثبت حقه. خلاص. وهذا يعمل به في كل البلدان، فبأي شيء أخذ هذا وفي أي موضع من كتاب الله وجده؟ إيه الحكاية دي؟ يعني واحد جاي من غير شهود خالص، من شهود خالص، داخل المحكمة وقف قدام القاضي قال: مجدي خد مني 1000. خلاص. فمجدي قال: ما خدتش. القاضي بيقول له: ايه؟ طب احلف انك ما خدتش. قال له: لا مش حالف. طب احلف انت صاحب الحق انه خد. قال: والله خد. القاضي بيقضي بايه؟ انه خد. على طول كده مرضيش يحلف. خلاص هباين اهي بقى، اهو مرضيش يحلف. قال: يحلف انك ما خدتش. قال: لا مش هحلف. طب احلف انت انه خد. قلت: والله خد. بقى مين الصادق؟ انا. فين دي؟ في كتاب الله. الامام مالك بيقول لهم كده. فين دي في الايه بقى؟ طب ما الايه قالت لازم شاهدين او رجل، رجلان او رجل وامراتان. لا، ده اكتفى بانه احلف واحلف واحلف واحلف، وده مش موجود في كتاب الله. موجود فين؟ فين؟ في السنه. قلنا لهم: انتوا خدتوه باليمين، وعدم حلفان التاني اليمين خدتوها منين؟ قالوا: من السنه. يعني السنه لها عمل مع القران يا ابني. ولذلك احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى حدد وظيفة السنة من القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى وظيفة السنة إيه؟ البيان. البيان، أليس كذلك؟ البيان ده زي ما قال علماء الأصول له أوجه، له صور. إيه الصور؟ قال لك: رقم واحد تفسير المبهم. تيجي حاجة وفي حاجات أبهمت على الصحابة والنبي فسرها، أليس كذلك؟ اللي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أبهم عليهم معنى الظلم، مش كده؟ وخدوها على العموم، والنبي بين إن المراد بالظلم هنا إيه؟ الشرك. وقال: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فهمها عدي بن حاتم الخيط الابيض والخيط الاسود؟ يعني يجيب فتلتين ويقعد يبص فيهم، واحده سودة وواحده بيضة، مع ان المراد سواد الليل وبياض النهار. ولذلك وحط، قال له رسول الله: جعلت الخيط الابيض والخيط الاسود تحت وسادتي، حطيتهم تحت المخد. قال له: انك لعريض القف. ده انت وسادتك بقى ما تحط، لان معروف ان كان مقصد الايه بياض الليل وسواد النهار، تحطهم تحت انهي وساده دول ان شاء الله يعني. وتبقى وسادتك قد ايه وانت بتنام على وساده قد ايه؟ واخد بالك؟ لا، ده شيء ألبس فهمه على هذا الصحابه. يبقى السنه تفسر المبهم، ادي وجه من اوجه البيان، وتفصل المجمل. اقيموا الصلاه، ده اسمه مجمل، يعني عامل زي العلبه المقفوله. هتصلي كم فرض وكل فرض كم ركعه وفي اوقات ايه، ولو اعترك سهو تعمل ايه، وتقول في الركعه الاولى ايه والثانيه ايه والثالثه ايه، والشك اعمل معاه ايه ايه ايه ايه ايه، ايه. او ده اسمه لفظ أجمل محتاج لإيه؟ تفصيل. جبت التفصيل منين؟ ولذلك يقول لك أخذ بالقرآن بس. طيب هتمشي بالقرآن؟ نفذ، أقيم الصلاة، ما تبصش بقى في السنة، نفذ. ينفذها ازاي؟ يبقى كذب على نفسه، يبقى كذب على نفسه. خلاص. آتوا الزكاة في ايه؟ ولما يبقى معاك قد ايه؟ وفي وقت ايه؟ ها؟ نفذ يا اخوي. ولذلك جل العبادات جاءت مجمله، والتفصيل جالك منين؟ بالسنة. ده من أوجه البيان. يبقى من أوجه البيان تفصيل المبهم، تفصيل المجمل، تقييد المطلق، الإطلاق يكون في الشيء الواحد، له أول وله آخر. فاليد شيء واحد، لها أول أطراف الأنامل، ولها آخر المنكبين. مش كل دي اسمها ايه؟ يد. القرآن الكريم قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يبقى انا هعمل ايه؟ اللفظ هنا ده اسمه لفظ مطلق، تقيده بقى، تاخد من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. التقييد ده جبته منين؟ من السنة، من السنة، ده من أوجه البيان. تخصيص العام، وده بيكون في الأشياء المتعددة، في الأشياء المتعددة. الزانية والزاني، طب دول متعددين، فيهم المتجوز وفيهم المش متجوز، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني، هذا لفظ عام يشمل كل زانية وكل زاني. يبقى متجوز مش متجوز، كبير صغير، كله 100 جلدة. لا صح؟ لا مش صح، لأن السنة خصت من ده المحصن والمحصنة، يعني المتجوز المتجوزة، مش هيجلدوا بقى. إيه اللي يحصل لهم؟ هيترجموا، هيترجموا. بيان انتهاء العمل بالآية اللي هو النسخ، تاخده منين؟ من السنة. ده أوجه وبيان السنة، ده بحر يا ابني، بحر، بحر. ولا غناء لك عنه. يقولون لك اخد القرآن بس اسيب السنة، ده حمار مش فاهم حاجة وكافر بالقرآن كمان. إلا قال وما أتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا رسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيقول لك ما خدش بالسنة، أبقى حمار كافر بالقرآن نفسه. ومن هنا بقى لما تيجي الآية تتكلم إن فاستشهدوا، خلاص، أو استشهدوا شهيدين من رجالكم، مش كده؟ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. دي قاعدة عامة. القاعدة العامة دي دخلها التخصيص عن طريق القرآن، ودخلها التخصيص عن طريق السنة. التخصيص عن طريق القرآن في الزنا، الزنا، ان انت في الزنا مش رجلان او رجل وامرأتان، لا، فاستشهدوا عليهن 4 منكم. انت عايز 4 رجالة، يبقى خرج ايه؟ يبقى خصصنا اهو، دخل تخصيص ولا ما دخلش؟ يبقى الزنا ده ليه حكم لوحده، يبقى خصص رجل او رجل وامرأتان، رجلان او رجل وامرأتان. السنة خصصت ولذلك باتفاق الأئمة الثلاث حنابلة والشافعية والمالكية وما عليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين وجمهور السلف أن الأخذ باليمين والشاهد بيكون في الحقوق المادية فقط. يعني لا ينفع في الحدود ولا ينفع في طلاق ولا ينفع في نكاح، خلاص ما ينفعش ما ينفعش. لكن هذا التخصيص يبقى فيه تخصيص شدد ده في قضية الايه الزنا أربعة، وفي تخصيص خفف وده في الحقوق الايه المادية، في الحقوق المادية فقط، لا يدخل لا في الحدود ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا ولا ولا ولا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ده مش في كل حاجة، ده فين؟ ده فين؟ في الحدود، في الأمور المادية كما قال أهل العلم، كما قال أهل العلم لا يقضى به لا في حدود ولا في طلاق ولا في نكاح ولا في مثل هذه الأمور أبدا. ده بقى خد مني هدومي، ده خد مني مالي، ده خد مني أرضي، هنا بقى شاهد وإيه؟ ويمين، شاهد ويمين يكفو، لكن غير كده لا. إذن هذا الحديث مقصود به شيء معين من القضايا والأحكام، وهو ما يتعلق بالإيه؟ بالإيه بقى؟ بالأموال، غير كده لا. في قضية الأموال يكتفى بشاهد ويمين ويمين، ولا يعمم هذا، وهذا مما نصت عليه السنة وينبغي أن نقبله، فالسنة مخصصة للقرآن، وهذا من تخصيص الآية القرآنية التي أسمعناها لكم. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 98، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن الحسن ابن سعيد، يكنى بأبي علي ونسبته الأصبهاني نسبة إلى أصبهان. المقرئ، هذا الرجل توفي سنة 392، وكان من المجيدين لقراءة القرآن الكريم بالقراءات، وعشان كده لقبوا الحافظ بإيه؟ بالمقرئ، بالمقرئ. والحافظ الذهبي له كتاب طيب جدا اسمه معرفة القراء، فعامل، وده لازم يكون عندك، لأن قراء القرآن الكريم لهم من الأهمية يمكن ما يفوق المحدثين لارتباطهم بكتاب الله رب العالمين وبعلم القراءات الذي يمكن تحدثنا عنه في محاضرة من محاضرات الأسئلة لو تذكروا، خلاص. فهذا الرجل كان من جهابذة القراءة في عصره، جهابذة القراءة في عصره، وكان مشهود له الحافظ ده، بقال عنه كلام طيب جدا، وقال الحافظ ابن عساكر أنه كان من عباد الله الصالحين. ودليل لأني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هيظهر طبقة من القراء، يعني هيبقوا أسفل خلق الله، ولا بعتبرهم اللي بدأوا يتوردوا الآن، اللي بدأوا يتوردوا الآن. أن عندك حديث صحيح، أكثر قراء هذه الأمة مراؤوها ومنافقوها، لن تقوم الساعة حتى تحدث هذا. هيكون أكثر قراء الأمة مراؤوها ومنافقوها. شوف الكارثة، مراؤوها إنه هيقرأ القرآن يرائي به، مش لله، يرائي به عشان يتقال عنه قارئ. وده حاصل الآن، اسمعوا بقى في البوادم، بناها وبنيها وهيت لك وهئت لك وهايت لك، بيغني وبيتلاعب بالقرآن عشان يتقال ايه، ده حريف، ده ولد، ده ولد. ويقاول بيه بقى الربع 3000، الربع مش فيش. ده اللي حاصل. فمرائيه ومنافقون يعني يقولون ما لا يفعلون. شوف يقرأ آيات القرآن الكريم اللي فيها حض على مكارم الأخلاق وعلى الزهد وعلى التقى وعلى الورع وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى، هتلاقيه حشاش وهتلاقيه كذب وهتلاقيه سفيه وهتلاقيه وهتلاقيه. ولذلك ما تستغربش لما تلاقيهم كده، وديك بتشوفهم اللي بيجيبوهم في المئات ومش عارف ايه، ولسه كانوا جايبين حلقه لكبار القراء كانوا بيردحوا البعض في احدى الفضائيات، ما اعرفش منكم اللي شافها ولا ما شافهاش، مفتقين لبعض. بلاش بقى، مش انا مش عايز اجيب اسماء، يبقى انت شفتها خلاص، فانا مش عايز اقول اسماء، لكن كده انت شفتها بيردحوا البعض، حاجه غريبه الشكل. فعلى طول تتذكر هذا الحديث. لا ده بقى كان من قراء القرن الرابع، ومشهود له، شوف مشهود له انه كان من عباد الله الصالحين، وكان من خيرة قراء القرآن الكريم، وكان من المتقنين للقراءات. ولذلك يعني ابن عساكر أنار به كتابه هذا، أنار به كتابه هذا. وبالطبع لم يذكر له يعني روايات، لأنه لم يكن من علماء الحديث، ولكن كان من علماء القراءات، وديك تبقى عارفه وتهتم. ولذلك لابد أن يكون في مكتبتك كتب عن، يعني في كتب طبقات القراء، طبقات القراء، طبقاتهم، والقراء دول حياته كانت عاملة ازاي، وناس ازاي كانوا بيحترموا أنفسهم، وازاي كانوا بيجلوا القرآن الكريم، مش بيتخذوه وسيلة للكسب والاشتراط على خلق الله والتلاعب وما إلى هذا. لا لا لا، تقرأ عنهم كلام طيب وكثير. هذا هو الأحمد 98، ونقف بقى عند الأحمد 99، واخد بالك؟ وده اللي إن شاء الله تعالى هنستكمله بإذن الله إن شاء الله وقدر يوم الأحد القادم. لا مش غدا، أنا معتزل غدا إن شاء الله، أنا معتزل غدا إن شاء الله، أنا بقوم الآن أهو علشان ايه ما تجيش وتقول الراجل ما جاش وتدعي عليا، فانا معتزل غدا ان شاء الله. ماشي، فيبقى هنلتقي بيكم يوم الاربعاء باذن الله في هاج ان شاء الله، يوم الاربعاء ان شاء الله في تفسير سوره البقره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. في العادة الأسئلة ليها يوم. نعم. نعم دي حقيقة. كيف يكون حال إن هم يكون على أدمان مثلا زي الحالة أنا جيت وقت المسجد مثلا ما لقيتش لحد يقدم الإمام. نعم. كله غير بقى ما تسجلش أحضر كله، حتى اللي عارف اكتر مني 100 مره هيتهرب من الامامه، عارف ان الوز اللي هيقع عليه ده بتاع الفريق كلها. انا تقدمت للامامه وعلى قد في القراءه، فكان يقول حبيبي يكون حالك زي ما كان حال ابن عباس. ابن عباس لما ذهب اليه رجل يساله عن فتوى في مساله، فقال اذهب الى ابي موسى، فذهب الرجل الى ابي موسى فقال له اذهب الى ابن مسعود، فذهب الرجل الى ابن مسعود فقال له اذهب الى ابن عمر، فذهب إلى ابن عمر فقال له اذهب إلى أنس، فذهب إلى أنس فقال له اذهب إلى أبي هريرة، فذهب إلى أبي هريرة فقال له اذهب إلى ابن عباس، فعاد مرة أخرى إلى ابن عباس فقال ذهبت إلى من؟ قال إلى فلان وفلان وفلان وفلان. قال ما أجابوك؟ قال لا. قال أما إنهم ما أجابوك فسوف أجيبك. خلاص بقى بقت فراق وأجابه. كذلك الأمر قال بقى يقول يتقدم من هو، طيب ده رفض وده رفض وده رفض وده رفض ورجعت لي تاني ورجعت لي تاني، بقى هعمل ايه؟ اخش بقى. انا بتكلم على اللي في فرق بين انها يعني تلقى عليك رغم انفك، وفي فرق بين انك انت تتسابق اليها. ده اللي لفت النظر اليه، تتسابق اليه يعني تخش وتبقى بتزق وزعلان. ان مش بيحصل كده؟ مش في ناس بتعمل كده؟ لكن القيت عليك ولا مفر ولا مفر، خلاص مفيش مفر بقى. وده بيحصل وكتير قوي بيحصل في صلاه الفجر، تلاقي نفسك مع اتنين ثلاثه مساكين كده قاعدين في صلاه الفجر مفيش غيركم، وبعدين في النهايه ده مش عايز يقف ولا مش هتصلوا. فالقيت عليك الشيء لما يلقى عليك دي حاجه، ولما انت بقى تتسابق اليه وانت ما تكونش اهل ليه دي حاجه ثانيه خالص. ولذلك الشيء اذا القي عليك الله يعينك عليه، واذا سعيت اليه وكلت اليه. زي الامامه كده، زي الامامه من سعى لها او الله وكل اليه شيء، ومن سعت اليه واضطر لها وعين عليها، ربنا يعينك. بس لكن كان كلامي على كل واحده خدها النهارده جدعان جدعان، واخد بالك انت ان فاكر ان هو كده بيدي لنفسه نسيان ويطلع في البيت تعرفين مين اللي صلى امام النهارده؟ هاي قال واخد بالك فرحان قوي كده، فده جهل. لكن تعيلت والقيت عليا خلاص تعمل ايه؟ سبحان الله، زي ما بيحصل دلوقتي اجي اقول خلوا حد يصلي لك ما عادش حصل، اعمل ايه؟ اسيبك وامشي؟ حصل. ربنا يبارك فيك، اتفضل اقم الصلاه. ما يوم اسئله، ما يوم اسئله، السؤال كان في الموضوع وانا ريحت السائل، غير كده مش هجاوب.